بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند ذكر كتاب ميزان الاعتدال الحافظ ابن الذهبي عليه رحمة الله، الذي تناول أسماء الضعفاء وكل من تكلم فيهم بلينين، وذكرنا أن هذا الكتاب يعتبر من كتب المتأخرين الجامعة لما ذكره المتقدمون في جرح الرواة، وفيه من كلام أهل العلم في الرواة الشيء الكثير، لذلك يعتبر أصل من الأصول، وهذا لا يغني طبعا الرجوع إلى أصول تلك الأقوال، لأن الذهبي عليه رحمة الله نقلها من أصول مختلفة كما تقدم معنا من كتب يحيى بن معين أو ما ورد عن يحيى بن معين، ومن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والكامل في الضعفاء والضعفاء للعقيلي، وغيرها من كتب الرجال أو كتب الضعفاء. والذهبي عليه رحمة الله بعد أن صنف هذا الكتاب جاء بعده الحافظ ابن حجر وصنف عليه كتابا سماه لسان الميزان، ويجدر بطالب الحديث وطالب العلم أن يعرف الفرق بين الكتابين، وأن يعرف ما الذي أو كيف يستفاد من لسان الميزان، وكيف يستفاد من ميزان الاعتدال، وما الذي زاده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على صاحب الميزان؟ هل هو مجرد إعادة ذكر لهؤلاء الرواة ولما قيل فيهم، أو أنه زاد عليه زيادات وذكر فوائد وأيضا حذف أشياء واختصر أشياء؟ طبعا هذا الكتاب الثاني وهو لسان الميزان ذكر فيه الحافظ ابن حجر مقدمة بين فيها منهجه في هذا الكتاب وطريقته، بعد أن ذكر مقدمة في حفظ السنة وغيرها، في حفظ السنة عفوا، طبعا الكتاب طبع عدة طبعات، والطبعة التي سنقف عليها هي طبعة باعتناء عبد الفتاح أبو غدة، وهي أحسن الطبعات في نظري إلى حد الآن، لأن الطبعات الأولى أو الطبعة الأولى من الكتاب التي طبعت أصلها في حيدر آباد مليئة بالأخطاء ومليئة بالتصحيف والتحريف والنقص. نعم، طبعا كما قلت ورد يظهر ولا لا يظهر، يعني تقريبا أورد الحافظ ابن حجر يعني مقدمة في العناية بالسنة وحجية السنة وحفظ السنة، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وقال رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم قال: من يقرأ لنا ما قال؟ فامتثل أصحابه أمره. قال المصنف عليه رحمه الله: فامتثل أصحابه أمره ونقلوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وغير ذلك. ثم إن من بعد الصحابة تلقوا ذلك منهم وبذلوا أنفسهم في حفظه وتعليمه. المحاضرة مما ليس له أهلية ذلك وتمديده. خلاص بعد المحاضرة فأخطأه فيما تحمل عندي المحاضرة ومنهم من تعمد ذلك فتقر الكافة من هذا الوجه. فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في الرواة على قصد النصيحة ولم يعدوا ذلك من الغيبة المذمومة، بل كان واجبا ذلك عليهم وجوبا كفاية. وجوبا كفاية، نعم. وجوبا كفاية. ثم ألف الحافظ في أسماء المجروحين كتابا كتبا كتبا كثيرة. ألف الحفاظ ولا لا؟ إذا كان عينك لا ترى جيدا أختار آخر. تفضل. ألف الحفاظ. ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتبا كثيرة، كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل إليه اجتهاده. ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي. إذن قال أجمع ما وقفت عليه، لأنه جمع كل ما تفرق في الكتب التي قبله. نعم. وقد كنت قرأت نسخه على وجهه فطال علي، فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج لهم الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم. فلما ظهر لي ذلك استخفت الله تعالى وكتبت منه ما ليس في تهذيبك. من هذا أول طريقته في هذا التصنيف، ماذا أراد؟ أن ينسخ الكتاب كما هو، يعني من أوله إلى آخره، لكن رأى أنه يحذف منه، طال عليه الكتاب جدا، أراد أن يحذف منه من أخرج له أصحاب الكتب ستة في كتبهم. إذن الضعفاء الذين ذكرهم الذهبي في الميزان لا يذكرهم ابن حجر في اللسان إذا كانوا من رجال الكتب الستة، وهذا مهم جدا، لأن غدا قد يأتيك بحث تريد أن تقف على مجمل أقوال العلماء في الراوي إذا كان ضعيفا، وتريد أن تقف عليه في لسان الميزان لابن حجر وهو أحد رواة أو رجال كتب الستة، لا تجده في اللسان، لا يذكره في اللسان، إنما يذكر فقط من لم يخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا أمر يعني مهم ودقيق في التفريق بين لسان الميزان وميزان الاعتدال. إذن ماذا قال؟ فلما ظهر لذلك استخفت الله وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال. طبعا تهذيب الكمال يريد به كتاب المسي وسيأتينا إن شاء الله. نعم. وكان لي من ذلك فائدتان، إحداهما الاختصار والاختصار، فإن الزمان قصير والعمر يسير. إذن اختصر الكتاب، نعم، بها على هذا النحو. نعم. الأخرى، والأخرى أن رجال التهذيب إما أئمة موثقون وإما ثقات مقبولون، وإما قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا، وإما قوم ترثوا وجلدوا. فإن كان القصد بذكرهم أنه يعلم أنه تكلم فيهم في الجملة فتراجمهم مستوفاة في التهذيب. إذن هذا الذي أراد، إذا كان نريد أن نقف على هؤلاء الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة و فكل ما فيهم تراجمهم موجودة في تهذيب الكمال، وسيأتينا أنه ألف الحافظ ابن حجر أيضا على تهذيب الكمال كتابا سماه تهذيب التهذيب، فهذه التراجم كلها مستوفات، وكل الأقوال التي قيلت فيهم موجودة في هذين الكتابين، فلا داعي إذن أن يجعلهم أو أن يذكرهم في هذا الكتاب. نعم. وقد جمعت أسماءهم أعلي من ذكر منهم في الميزان وصرفتها في فصل آخر الكتاب. إذن هذا أيضا مهم، جمعت أسماءهم من؟ الذين حذفهم، جمع أسماءهم على شكل فهرس ذكرهم في آخر اللسان، لكن بشرط أن يكونوا مذكورين في الميزان، أن يكونوا مذكورين في الميزان. إذا ذكرهم الحافظ في الميزان فهو لم يخلي كتابه أيضا من ذكرهم على شكل فهرس فقط في آخر الكتاب، من غير أن يأتي بما قيل فيهم من أقوال، مجرد ذكر للأسماء، وسيأتي أيضا يذكر أشياء أخرى ينبه عليها. نعم. كيف؟ لا، نعم، الذين ذكروا في الميزان وكانوا من رجال الكتب الستة ذكرهم في اللسان، لكن على شكل فهرس فقط في آخر الكتاب، مرتبهم ترتيب الحروف المعجم، فهو أصل اللسان أن يذكر فقط الرواة المضعفون الذين ذكرهم الذهبي في الميزان ممن لم يخرج لهم أصحاب الكتب الستة. إذا أخرج لهم أصحاب الكتب الستة أو أحدهم أو بعضهم فإنه لا يذكرهم في الإيسان، إنما يذكرهم فقط في فصل حتى لا تعرف أن هذا الرجل هو من رجال التهذيب، فتراجع الكتاب الآخر تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. نعم. ثم إنني زدت في الكتاب جملة كثيرة فما زدته عليه من التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه حق السائل. هذه أيضا تعد من منهجه. إذا وجد رجلا تكلم فيه لم يذكره في الميزان، نعم يذكره في اللسان لكن يشير إليه بأن هذا من زياداته، هذا مهم أيضا في الكتاب وهو من فوائد هذا الكتاب، أنه إذا غفل الذهبي عن رجل تكلم فيه يذكره ابن حجر، وهو على شرط الذهبي يذكره ابن حجر، لكن يرمز في أول ترجمته بحرف الزاي بيانا أن هذا من زياداته على الكتاب. نعم. ثم وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين أبي الفضل بن الحسين، هو طبعا الإمام العراقي عليه رحمة الله. نعم. جعله زينا على الميزان ذكر فيه من تكلم فيه وفاة صاحب الميزان ذكره، والكثير منهم من رجال التهذيب، فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة الذال حرف الذال إشارة إلى أنه من الذيل لشيخنا. دقيقة فقط إذا كان موجود الكتاب. طبعا هذا هو كتاب الحافظ العراقي عليه رحمة الله، طبع في جامعة أم القرى رسالة علمية، حققه الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي، وللحافظ العراقي عليه رحمة الله، ليس محمد عبد النبي، عبد القيوم عبد رب النبي، فبدأ بحرف الألف أبان ابن جعفر أو ذكر عليه رحمة الله يعني مقدمة لهذا الكتاب، قال وبعد فإن كتاب الميزان للحافظ عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي كتاب مفيد لما وضع له جامع لما أسقطه غيره وأهمله، ذكر فيه أنه احتوى على الوضاعين والكذابين والمتهمين والمتروكين والمبتدعين والمجهولين وثقة الذين تكلم فيهم بأقل تجريح وأدنى لين إلا الصحابة والأئمة المتبوعين، وأنه لا يريد ممن تكلم فيه من المتأخرين إلا من اتضح أمره من الرواة بضعف مبين، وحد المتقدم والمتأخر رأس 300 من السنين، ومع ذلك فقد أغفل تراجم كثيرة أعدادها يلزمها بمقتضى التزامه إيرادها، فرأيت أن أذيل عليه بما ظفرت به من الأسماء مرتبا ذلك على حروف المعجم حتى في الآباء، وأذكر تراجم من بعد 300 لكمال الفائدة. إذن أغلب التراجم التي استدركها الحافظ العراقي هي الذين جاءوا بعد 300 لكمال الفائدة، وإن لم تكن هذه على المصنف واردة لأنه لا يمكن، لأنه اشترط هو أن لا يذكر المتأخرين بعد 300، فالتذييل عليه ليس هو تعقب أو بما يفهم بمعنى التعقب، إنما هو من باب كمال الفائدة كما ذكر، ثم ذكرهم على حروف المعجم كما تقدم. إذن هذا ذيل الميزان. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقف على هذا الذيل وقال أنه ذكرهم، لكن قال والكثير منهم من رجال التهذيب، والكثير منهم من رجال التهذيب، إذن لا يدخلهم في اللسان، لا يدخلهم في اللسان مع أنهم يعني من رجال التهذيب. قال فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة الذال إشارة إلى أنه من الذيل لشيخنا. نعم. ثم قال وما جئته في أثناء ترجمتي ختمت كلامه بقوله انتهى وما بعدها فرق كلامي، فهو وسميته وما بعدها فهو كلام وسميته لسان الميزان إلى آخر الكلام. هذه الجملة أيضا مهمة جدا في البحث، مهمة جدا في البحث. كثير من الباحثين مثلا يأتي إلى لسان الميزان ويقول قال الحافظ ابن حجر ويورد الكلام قبل قوله انتهى. هذا الأصل أن الكلام ليس لابن حجر، الكلام هو للذهبي، الكلام للذهبي بعد كلمة انتهى في اللسان هذه تصبح للحافظ ابن حجر، أما قبل كلمة انتهى فيما لم يزده الحافظ ابن حجر هذه الأصل أنها للذهبي. ويخطئ يعني بعضهم ويذكر نصا من اللسان ويقول قال ابن حجر، والأصل أنه قال الذهبي إذا كان قبل كلمة انتهى. فلذلك الذي يقرأ في هذا الكتاب ينبغي أن يعرف من أين يقرأ، إذا كان من كلمة انتهى فهي قبل انتهى فهي للذهبي ويحيلها على الذهبي إذا نقل من اللسان وليس لديه الميزان مثلا، بعد كلمة انتهى فهي من كلام الحافظ ابن حجر. وأيضا العكس إذا كان الترجمة من الزيادات علم عليها بحرف الزاي فهي كلها من الحافظ ابن حجر أو الحافظ العراقي مثلا إذا كانت بحرف الذال. فهذه الرموز لا بد أن يعتني بها من يقرأ في هذه الكتب وأن لا يغفلها لأنها مهمة جدا، فقد يقول كلاما الحافظ الذهبي والكلام يكون خطأ أو لم يوافق عليه فأنت يعني تنسبه إلى الحافظ ابن حجر، فلذلك ينبغي أن يتنبه له. ثم أورد عليه رحمة الله ساق خطبة الأصل وهي خطبة الإمام الذهبي التي تقدمت، وذيلها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بكلام ينبغي أن يوضع أيضا في المقدمة بعد كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. قال وقد وجدت، لأن هذه آخر الخطبة، هذا آخر الخطبة وتقدمت معنا. نعم. ثم قال وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطار إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. إذن هذه تصلح أن تكون منهجا وتصلح أن تكون في خطبة الكتاب. قال لما قرأت الكتاب وجدت أشياء تصلح أن تكون في خطبة الكتاب لأنها من منهج المصنف ويبين طريقته في هذا التصنيف. إذا كتب الذهبي كلمة صح أول الاسم فهي إشارة أنه يرجح توثيق الرجل لأنه ذكر كل من تكلم فيه سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، إذا تكلم فيه بلين لكنه لم يأخذ بهذا التليين إنما رجح أنه ثقة فيكتب قبل الاسم كلمة صح إشارة منه إلى أنه ثقة ولا ينظر إلى ما قيل فيه في ذلك. نعم. وقوله فيها ومن عيوب كتابه يعني ابن الجوزي أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل. يعني هذه كلها فوائد ذكرها عليه رحمة الله في أن الذهبي ذكر في أثناء التراجم بعض الفوائد التي يصلح أن تكون في خطبة الكتاب كقوله في ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه من عيوب كتاب ابن الجوزي أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل. وقال في ترجمة أبان بن حاتم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه. هذا أيضا من منهجه ومن طريقته، إذا قال مجهول ولم يقل قال فلان إنه مجهول اعلم أن هذا الكلام هو لأبي حاتم أو لأبي حاتم عليه رحمة الله. قال وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه فإن عزيته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر، وإن قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي لأن له ترجيحات وله كلام في الرواة عليه رحمة الله، كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. فهذا يصلح أن يكون في خطبة الكتاب لا في أثناء التراجم. وثم ذكر أيضا في قضية البدعة وما ذكره في ترجمة أبان بن تغلب أيضا يصلح أن يكون في خطبة الكتاب، لأن هذا من ضوابط الجرح والتعديل، ومسألة الرواية عن المبتدع أيضا فيها تفصيل. ففصل في هذه المسألة التي هي مسألة في أصول الحديث، فصل هذه المسألة في ترجمة من التراجم. فينبغي مثل هذه أن يعني تؤخذ وتجعل في مقدمة الكتاب. ثم بعد ذلك حافظ ابن حجر في المجلد التاسع، نعم تفضل. نعم قد تكون كثيرة وقد تكون متنوعة أيضا، وتحتاج إلى إبراز، تحتاج إلى إبراز. أبرز بعضها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو أيضا له في اللسان في بعض التراجم الشيء الذي ينبغي أن يكون أيضا في المقدمة كما سيأتي. مثلا في المجلد التاسع الصفحة الخامسة في باب الكنى، ماذا قال؟ حرف الألف، ماذا قال؟ قال وقد غيرت الرقم فكل من عليه صاد فهو من الأصل، ومن لا رقم عليه فهو زيادة. ورقم شيخنا ورقم شيخنا على حاله ذا. الأول ماذا فعل في الأول؟ زي لزيادته هو. الآن قال فكل من عليه صاد فهو من الأصل، غير التلقيم، صاد من الميزان. إذا لم يكن هنالك رقم فهو منه، فهو منه. إذا كان رقم الذال فهو لشيخه أيضا، لشيخه أيضا. مثل هنا ذال هذا لشيخه. الترجمة الأولى صاد فهي من الأصل، من الذهبي. لماذا؟ لأن الكنى قد يورد أشياء كثيرة من باب فقط الإحالة على الأسماء، قد يورد كنى كثيرة وتراجم كثيرة، فلا يستدعي الأمر كل مرة أن يكتب زاي، لأن هذه ليست من الزيادات، ليست من الزيادات. أبو إبراهيم ابن زيد ابن أبي عبس قال اسمه ميمون، هذا ليس من الزيادات، هذا فقط من باب الإحالة والتوضيح والبيان. فلذلك في نظري والله أعلم أعاد ذكر هذه الرموز على ما هو عليه الآن. إذن الرموز في الكنى تغيرت، الرموز في الكنى تغيرت. في صفحة 247 قال فصل في، نعم قال فصل في تجريد الأسماء التي حذفتها من الميزان اكتفاء بذكرها في تهذيب الكمال، وقد جعلت لها علاماتها في في تجريد الأسماء التي حذفتها من الميزان اكتفاء بذكرها في تهذيب الكمال. هذا تقدم معنا أنه اختصر الميزان، اقتصر فقط على من ليس له رواية في الكتب الستة، وأما من له رواية في الكتب الستة أحال على كتاب تهذيب الكمال. قال وقد جعلت لها علاماتها في التهذيب، لكنه ذكرها في هذا الفصل على شكل فهرس، وجعل العلامات التي في التهذيب يعني من أخرج له من أصحاب الكتب الستة، الكتب الستة. نعم ومن؟ ومن كتبت قبالته صح فهو ممن تكلم فيه بلا حجة. هذه من الذهبي ولا منه؟ نعم من الذهبي. نعم من الذهبي ولا منه؟ الحافظ، الحافظ ابن حجر هذا. عبارة. نعم. هو الذهبي عنده، وهؤلاء الرواة موجودين عند الذهبي ولا لا؟ موجودين عند الذهبي، ويكتب عليهم كلمة صح، كأنه انتهج طريقه. انتهج طريقه ومشى على طريقته، أنه كل من تكلم فيه بلا حجة فيكتب كلمة صح، مع أن هذا كشكل فهرس فقط وترتيب للأسماء من غير ذكر أقوال الأئمة فيهم أو ذكر تراجمهم، لأن التراجم موجودة في التهذيب. أو صورتها فهو مختلف فيه. هذا منه ولا من الذهبي؟ منه، هذا لم تتقدم للذهبي. والعمل على توثيقه، والعمل على توثيقه. ومن عدا ذلك فضعيف على اختلاف مراتب الضعف، لأنه لم يذكر أقوال الأئمة، قد يكون ضعيفا ضعفا شديدا، قد يكون وضاعا، قد يكون كذابا، قد يكون سيء الحفظ، لم يذكر فيه شيء. لكن من العمل على توثيقه فيكتب صح اتباعا، وقد يخالف شيخه، قد يخالف الذهبي، ليس بشرط أن يلتزم كلام الذهبي، لكن انتهج منهجه. ومن كتب عليه ها فهو مختلف فيه والعمل على توثيقه، ومن تركه هملا فهو ضعيف وتتفاوت المراتب. نعم. ومن كان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في الكاشف ذكرت قدمته مختصرا لينتفع بذلك من لم يحصل له تهذيب الكمال، وبالله التوفيق. ومن كان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في الكاشف، الكاشف للإمام الذهبي لرجال الكتب الستة فقط، الستة فقط، لم يدخل فيهم مثلا من روى له ابن ماجه في التفسير كما أدخلهم صاحب التهذيب، لم يدخل فيهم مثلا من روى له أبو داود في مسند مالك، أو من روى له أبو داود في المراسيل أو غير ذلك، إنما اقتصر فقط على الكتب ستة، وسيأتينا هذا الكتاب. قال ذكرت ترجمته مختصرة، ومن كان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في الكاشف، يعني قد يكون روى له النسائي في مسند مالك أو ابن ماجه في التفسير أو غير ذلك، قال يذكر ترجمته مختصرة مع أنه موجود في تهذيب الكمال، قال لينتفع بذلك أو لينتفع بذلك من لم يحصل له تهذيب الكمال. هذا أيضا يحتاج إلى يعني بيان منهج الإمام ابن حجر في كتابه لسان الميزان. ثم بدأ فذكر هذه التراجم أبان ابن إسحاق، والمحقق طبعا أشار إلى أصل هذا الكلام عند الإمام الذهبي، كلهم جعل لهم صح أو أي علامة أخرى. أبان بن أبي عياش تركه هملا لأنه ضعيف، أبان بن يزيد العطار خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي صح لأنه ثقة. قد يذكر يعني ترجمة نعم الإشارة إلى أصحاب هذا هنا لا لا من هذا، هو نص عليها، نص عليها في المقدمة، قال وجعلت لها علاماتها في التهذيب، لأن من أخرج له أصحاب الكتب الستة أو غيرهم ممن أدخلهم أيضا. فبعض الأحيان قد نجد ترجمة مختصرة، مثلا إبراهيم بن مهدي الأبولي عن شيبان بن فروخ قال الأزدي يضع الحديث، لكن رمز له بتمييز. هذه أيضا مسألة، وهي قضية من ذكرهم الحافظ ابن حجر أو ذكرهم صاحب التهذيب في التمييز، هل يلحقهم الحافظ ابن حجر في اللسان أو لا يلحقهم؟ تعرفون ما معنى التمييز ولا لا؟ نعم، إذا تشابهت أسماء الرواة أحدهما خرج له أحد أصحاب الكتب الستة أو كلهم، هذا أصل في التهذيب، في تهذيب الكمال يذكره بكامله، اشتبه مع آخر ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، يذكره لكن لا يعلم له بعلامة، لا يقول البخاري ومسلم لأنه لم يخرج له أحد، يذكره بصفة التمييز، يعني ليميزه بينه وبين من أخرج له أحد أصحاب الكتب الستة. واضح ولا لا؟ هؤلاء يعني يذكرهم صاحب التهذيب ويرمز لهم بتمييز، هل هؤلاء يدخلهم الحافظ ابن حجر في كتابه أو لا يدخلهم؟ يتبين منهجه في ترجمة أيضا من التراجم، ترجمة إسحاق بن عبد الله في صفحة المجلد الثاني صفحة 64. إسحاق ابن عبد الله قال أولا نقرأ كلمة هذه الحرف زاي، ما معنى ذلك؟ زيادة من حافظ ابن حجر. قال إسحاق بن عبد الله له ذكر في حديث وقع فيه تحريف لناقله، قلت وهو ابن حجر ذكر الخطيب من طريق أحمد بن أبي عوف عن سويد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رفعه: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. قال: وهذا رواه عبد المؤمن بن خلف النسفي الحافظ عن صالح بن محمد عن سويد بن سعيد عن إسحاق بن نجيح المرطي، لا عن إسحاق بن عبد الله، عن إسحاق بن نجيح المرطي عن عبد العزيز به. ثم قال: قال صالح: هذا باطل، وإسحاق بن نجيح يضع الحديث. قال ابن حجر: إسحاق بن نجيح المرطي لم يخرج له أحد من الأئمة الستة، ولكن ذكره المزي في التهذيب للتمييز. إذن عندنا هنا مذكور إسحاق بن نجيح للتمييز، لأنه يشتبه بإسحاق آخر، بإسحاق آخر إسحاق بن نجيح أيضا. قال: فلم أذكره هنا لكونه ليس من شرطي في هذا اللسان، ليس من شرطي أن يذكر من ذكرهم صاحب التهذيب للتمييز، إذن لا يدخلون في شرطه. واقتصرت على التنبيه على كشف هذه العلة لئلا يظن أنه راو آخر أهملته، يعني من باب هذه الفائدة فقط. أما هو فليس من شرطه أن يذكر إسحاق بن نجيح المرضي. هذه ترجمة إسحاق ابن نجيح الأزدي أبو صالح الملطي، لم يروي أحد له أحد من أصحاب الكتب الستة قال تمييز. لماذا؟ لأنه يشتبه بإسحاق ابن نجيح آخر روى له أبو داود، وقد يكون أكثر من واحد يسمى إسحاق ابن نجيح. لا، هذا فقط بعد أن ذكر يعني حتى أبين ما معنى التمييز. أبو داود لا يهم، المهم أنه روى له أبو داود. ثم قال: ولهم شيخ آخر يقال له إسحاق بن نجيح الأزدي. قال تمييز، يعني لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة، وأحد الضعفاء والمتروكين والقضاعين. لم يذكره ابن حجر كتابه لأنه ليس على شرطه، إنما لما جاء الحديث بإسحاق بن عبد الله وإسحاق بن نجيح المرطي حتى لا يظن أنه رجل آخر فقط. هذا من باب التنبيه. هذا يعني ما يتعلق بكتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ويمكن أن يعني نأخذ بعض أو ترجمة من التراجم. هنا مثلا أي ترجمة نأخذ؟ هذا اللسان مثلا، هذه الترجمة: إبراهيم بن السيار بن هانئ رمز لبها بحرف الزاي. هذا الكلام كله لي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذه الآن ترجمة إبراهيم بن شعيب المدني، قال روى عنه ابن وهب قال ابن معين ليس بشيء انتهى. هنا انتهى كلام الذهبي، وبعد هذا كلمة انتهى كلها للحافظ. وروى عنه الواقدي أيضا وضبطه الخطيب بالثاء، وزعم أن البخاري صحفه بالباء الموحدة، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات إلى آخره. نفس هذه الترجمة إبراهيم بن شكر العثماني كذبه الكتاني انتهى، ثم الزيادات تكون من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فعند النقل لا بد من النظر في كامل الترجمة، حيث وجدت كلمة انتهى فهي فالكلام الذي قبلها للذهبي وبعدها لابن حجر، حيث وجدت كحرف الزاي في أول الترجمة فندرك أن الكلام كله لابن حجر. حرف الذال الكلام للعراقي، وقد يكون كلام لابن حجر أيضا بعد كلام الحافظ العراقي عليه رحمة الله. هذا يعني مجمل ما يمكن أن نتكلم عليه حول كتاب لسان الميزان، لأنه من أجمع الكتب، خاصة أنه زاد زيادات كثيرة إن في داخل التراجم أو في تراجم مستقلة، فهو لا شك أنه مكمل لكتاب ميزان الاعتدال للحافظ ابن الذهبي. ولا يستغنى عن الميزان، لا يستغنى عن الميزان، لأن الحافظ ابن حجر اختصر واقتصر على رواة ذكرهم، لم يذكرهم في هذا الكتاب ولم يذكر تراجمهم، وذكرهم الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. ننتقل إلى موضوع آخر أو إلى تقسيم آخر. نعم تفضل. كيف؟ من الذي تكلم؟ نعم هذه يضاف، يعني يضاف كبيان لمنهج، كبيان لمنهج أو كدراسة عن كتاب الذهبي. يعني كل ما قيل قاله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سواء داخل التراجم أو قاله في يعني مقدمته هو يضاف إلى منهج الإمام الذهبي عليه رحمة الله. التقسيم الثالث، ذكرنا الثقات وذكرنا المصنفات في الضعفاء، والتقسيم الثالث هي الجمع بين الثقات والضعفاء، الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء. وهذه الكتب هي التي نالت الحظ الأوفر من هذه التراجم، تراجم الرجال، وهي التي تسمى أيضا بكتب الجرح والتعديل، لأنها جمعت بين المعدلين والمجرحين من الرواة. والعلماء عليهم رحمة الله أو النقاد صنفوا في ذلك مصنفات كثيرة منذ القدم، والقدماء أو المتقدمين لهم مصنفات في الجمع بين هؤلاء الرواة. وهذه الكتب إذا نظرنا إليها تختلف من حيث مسمياتها، تختلف من حيث مسمياتها، وتختلف أيضا من حيث مناهج الأئمة فيها وشروطهم فيها. فبعضها نجدهم أو بعض هذه الكتب يسمونها بكتب التاريخ، كالتاريخ الكبير للإمام البخاري أو التاريخ لابن أبي خيثمة، وبعضها تسمى بكتب الجرح والتعديل كما فعل الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله، أو الباجي عليه رحمة الله في التجريح والتعديل لمن أخرج له البخاري في الجامع، أو التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. ومنهم من يسميها بكتب السؤالات، منهم من يسميها بكتب السؤالات، وهذه أو هذه الكتب كتب السؤالات تحتوي أيضا على مجموعة كبيرة من الرواة ممن وثق أو ممن جرح، فجمعت بين الموثقين وبين المجرحين. والسؤالات هي مجموعة من الأسئلة يسأل عنها الحافظ الناقد ويجيب على حسب ما يراه مناسبا في الراوي، فيسأله أحد تلامذته فتدون هذه السؤالات، إما أن يدونها السائل وإما أن يدونها غيره، وتفرد بالتصنيف، تفرد بالتصنيف، وتنقل ما قيل في الراوي من جرح وتعديل. وهذه السؤالات كثيرة جدا، خاصة عن الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله. وبعض هذه السؤالات التي عن يحيى ابن معين قد تسمى بالتاريخ، وهي في الحقيقة سؤالات، كتاريخ عباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين فهي سؤالات سألها عباس ونقلها عن شيخه يحيى ابن معين. وأيضا يعني تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي وغيره. وبعضها تسمى بالسؤالات كسؤالات ابن الجنيد ومعرفة الرجال لابن محرز ورواية أبي خالد الدقاق أيضا وغيرها، فهي كثيرة جدا عن ابن معين، فهي كثيرة جدا عن ابن معين عليه رحمة الله. فمن أمثلة ذلك مثلا سؤالات ابن الجنيد عن يحيى ابن معين، وهذه سؤالات يعني مطبوعة، ونجد يعني نصوص كثيرة في داخل هذه السؤالات في توثيق الرواة وتضعيفهم. فالسائل قد يسأله التلميذ الكاتب أو الناقل، وقد يسأله غيره. مثلا قال: سأل رجل يحيى وأنا أسمع عن جابر الجعفي فقال: ليس هو عندهم بشيء. قال له رجل: فحجاج بن أرطاه مثله؟ قال: لا، حجاج بن أرطاه خير منهم، وإلى غير ذلك من الأسئلة. فقد يضعف الراوي وقد يوثق الراوي. مثلا سألت يحيى عن حزام بن إسماعيل يحدث عن العلاء بن المسيب فقال: كوفي. قلت: ثقة؟ قال: ثقة. إلى آخر ذلك من السؤالات في التضعيف أو في التجريح. وهناك مثلا تاريخ لعباس الدوري، وهو مطبوع وهو من يعني هذا التاريخ من أكبر السؤالات عن يحيى بن معين، من أكبر السؤالات عن يحيى بن معين، مطبوع في 4 مجلدات. المجلد الأول دراسة، المجلد الثاني يعتبر ترتيب لهؤلاء الرواة على حروف المعجم، أصل الكتاب الثالث والرابع. وهنا أيضا يخطئ كثيرا من الناقلين عن يحيى بن معين، إذا نقلوا كلاما عن يحيى بن معين من كتاب عباس الدوري يقول قال يحيى بن معين عن فلان ثقة، المجلد انظر المجلد الثاني صفحة كذا والمجلد الرابع صفحة كذا، هي موضع واحد، فيظن الظان أنه ذكره في موضعين، في الحقيقة هو موضع واحد. الثاني هو فقط ترتيب للكتاب، لأن الكتاب غير مرتب على حروف المعجم، تأتي الأسئلة كما عند ابن الجنيد، تأتي الأسئلة كيفما اتفق، يعني قد يسبق حرف الياء حرف الألف، رتبه المحقق في المجلد الثاني، جعل يعني كل هؤلاء الرواة مرتبين تسهيلا للرجوع إلى الكتاب. مثلا هنا أشعث بن عبد الملك وأصبغ بن زيد الواسطي ثم الأغر، ثم ويذكر المحقق يذكر أصل السؤال في المجلد الثالث والرابع. مثلا أصبغ بن زيد واسطي وهو ثقة، فقلت ليحيى كنت أرى أن أصبغ بن زيد ضعيف، فقال هو ثقة. هنا جعل رقم 5021. إذا رجعت إلى المجلد الرابع في ترجمة 5000 تجد نفس الكلام، لا أنه ذكره في موضعين. هذا يعني من الدقة في كتابة البحوث، نجد أن بعضهم يظن أن الكتاب من الثاني إلى الرابع كله لابن معين، وهو خطأ، إنما الثالث والرابع هو أصل الكتاب، أما الثاني فقط هو ترتيب الكتاب، والأول دراسة عن الكتاب ومصنفه ويحيى بن معين، وهي دراسة طويلة وجيدة أيضا لهذا الدكتور أحمد نور سيف أحد الدكاترة الذين كانوا في جامعة أم القرى. إذن هذه نموذج من النماذج في نقل التلاميذ عن شيوخهم في تضعيف الرواة وتوثيقهم. قد يكون الكتاب يسمى بالتاريخ، قد يسمى بالجرح والتعديل، قد يسمى بالسؤالات، وهناك سؤالات أخرى ليست فقط عن يحيى بن معين. والأصل أن يحيى بن معين عليه رحمة الله لم في الغالب لم يصنف كتابا هو يحيى بن معين، مع أنه أكثر النقاد كلاما في الرواة. ذكر ابن رجب أنه لم يصنف كتابا في غالب ظنه، إنما هي أسئلة نقلها عنه تلامذته، فقال عليه رحمة الله وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظن، يعني هذا في غالب ظنه، لأنه لم يجد كتابا يعرف أن ابن معين صنفه، قد يكون صنف أشياء لكن لم تصلنا، لكن وصلنا سؤالات التلاميذ وتواريخ التلاميذ وهي كثيرة وغالبها مطبوع، غالبها مطبوع. قال وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وهي مطبوعة في 4 مجلدات كما قلت، إبراهيم بن الجنيد أيضا مطبوعة في مجلد، ونفس الطريقة ونفس المحقق جعله في مجلد واحد، الأول رتب الأسماء على حروف المعجم، ثم قسم آخر ذكر هذه التراجم كيفما اتفق، وإلا أصل الكتاب قد يكون صغيرا، قد يكون صغيرا، فلا يعزو الباحث يعني الكلام في موضعين، إنما يعزوه إلى موضع أصل واحد وهو الأصل. قال ومضر ابن محمد وهذه لا توجد، والمفضل الغلابي هذه ينقل منها بعض الأئمة، وعثمان بن سعيد الدارمي وهذه مطبوعة، ويزيد بن الهيثم الطبراني وهذه مطبوعة وغيرهم، يعني كثير ممن سأل ابن معين عليه رحمة الله وأثبت كلامه في السؤالات. أيضا هناك سؤالات أخرى لبقية الأئمة. نعم سؤالات من؟ نعم هذه التي أريد أن أقولها، يعني سؤالات غيره من الأئمة، لم تقتصر سؤالات على ابن معين فقط، بل هناك سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني صاحب السنن في جرح الرواة وتعديلهم وهي مطبوعة في مجلدين، سؤالات البرقاني أيضا للدارقطني ولها عدة روايات، وسؤالات السهمي للدارقطني، وسؤالات أبو عبد الرحمن السلمي للدارقطني، وهذه كلها مطبوعة موجودة، وأيضا سؤالات مسعود بن السجزي للحاكم وسؤالات الحاكم للدارقطني أيضا، هذه كلها سؤالات مجموعة وموجودة ومطبوعة ومتوفرة أيضا سواء في المكتبات أو على شبكة الأنترنت، وهذه تحمل في طياتها الكثير من التراجم سواء في التضعيف أو في التوفيق. وفي نظري والله أعلم ولم يعني يسبق لي أن رأيت شيء من هذا، تحتاج هذه السؤالات إلى دراسة، تحتاج هذه السؤالات إلى دراسة ودراسة طريقة العلماء فيها ومناهجهم في التصنيف فيها. في حدود علم قاصر لم أطلع على دراسة يعني كاملة عن السؤالات وأصحابها، ففي نظري والله أعلم أنها تحتاج إلى دراسة لأن كتبها كثيرة والحمد لله متوفرة، هي متوفرة وإنسان يستطيع أن يستخرج هذه المناهج ويستخرج هذه الفوائد التي في الكتب، إما بقراءته وتصفحه للكتاب كاملا وإما بتتبع تحقيق المحققين ودراستهم عن هذه الكتب، خاصة أن ابن معين يعني كفانا فيه المؤنة هذا الدكتور أحمد نورسيف، وإن كان هو يعني صوفي خرافي، صوفي خرافي يبغض السنة لكنه يعني حقق الكثير من كتب السنة أو من كتب الرجال لما كان في جامعة أم القرى، أما الآن فهو في دولة الإمارات، وهو غير أخوه إبراهيم نورسيف المدرس في الجامعة الإسلامية، وهذا أيضا له يعني صوفي لكنه يعني يظهر السنة ويظهر دراسة الحديث والمصطلح وغير ذلك. المهم أن هذه الكتب كتب السؤالات تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى بيان مناهج الأئمة فيها، خاصة من لم يدرس كسؤالات الدارقطني مثلا أو سؤالات التلميذ الدارقطني للدارقطني وسؤالات الحاكم وغيرها والله أعلم. هناك أو التي تقدمت معنا في العموم هذه تسمى بكتب الجرح والتعديل، بكتب الجرح والتعديل لأنها حوت على الجرح وحوت على التعديل، وأجمع هذه الكتب هي كتابان، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري عليه رحمة الله وكتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ولعلنا نقف فقط على كتاب الإمام ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 27 و300، وكتابه يسمى به الجرح والتعديل، بالجرح والتعديل، وهذه تسمية يعني صريحة في أنه يريد إدراج من تكلم فيه أم من هو موثق أو من هو موثق، فسماه بالجرح والتعديل. والكتاب مطبوع ومتداول وموجود في 9 مجلدات، في 9 مجلدات بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله. وابن أبي حاتم بدأ هذا الكتاب أو جعل لهذا الكتاب مقدمتين، جعل لهذا الكتاب مقدمتين اثنتين، وأيضا المحقق أو المعتني بالكتاب أيضا جعل لهذا الكتاب مقدمة وذكر ما يتعلق بمقدمتي ابن أبي حاتم عليه رحمة الله. فمقدمة المعلم أريد أن نقرأ مثلا في الصفحة 4 منها قبل هذه الصفحة، يقول في بيان أو ابتدأ المؤلف صاحب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم كما قلت كتابه بمقدمة، وسماها تقدمة الجرح والتعديل، سماها تقدمة الجرح والتعديل. يقول عنها ابن أبي حاتم المعلم عليه رحمة الله: تقدمة المعرفة للجرح والتعديل ومزيته. قال: هو كتاب بمنزلة الأساس أو التمهيد لكتاب الجرح والتعديل، افتتحه المؤلف ببيان الاحتياج إلى السنة وأنها هي المبينة للقرآن، ثم ببيان الحاجة إلى معرفة الصحيح والسقيم. من يقرأ في هذه المقدمة؟ ثم نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثم ببيان الحاجة إلى معرفة الصحيح من السقيم، وإن ذلك لا يتم إلا بمعرفة أحوال الرواة، وإن معرفة الصحيح والسقيم ومعرفة أحوال الرواة إنما يتمكن منها الأئمة النقاد. إذن هذه كلها في تقدمة الجرح والتعديل، قبل المقدمة الجرح والتعديل، أنه بيّن أن احتياج أو الاحتياج إلى السنة وأنها هي المبينة، وأن هذه السنة لا يمكن أن نعرفها إلا بالتمييز بينها، وأن هذا التمييز لا يمكن أن يعرف إلا بمعرفة أحوال هؤلاء الرواة، وهذا لا يعرفه إلا الأئمة النقاد. نعم. ثم أشار إلى طبقات الرواة وذكر نبذة في تنزيل الصحابة وتثبيت عدالتهم، ثم بالثناء على التابعين، ثم ذكر أتباعهم، ثم ذكر أتباعهم وذكر مراتب الرواة، ثم ذكر الأئمة وسرد بعض أسمائهم، ثم تخلص إلى مقصود الكتاب وهو شرح أحوال مشاهير الأئمة كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغيرهم، وساق لكل واحد من الأئمة ترجمة منصوبة تشتمل على بيان علمه وفضله ومعرفته ونقده وغير ذلك من أحواله. وجاء في ضمن ذلك فوائد عزيزة جدا في النقد والعلل ودقائق الفن لا توجد في كتاب آخر، وضع على ثلاثة أصول يأتي بيانها فيما بعد. إذن هذه التقدمة وهي مفيدة جدا، بين احتياجنا إلى السنة، وبين أن السنة لا بد من التمييز، وأن تمييزها يكون بمعرفة أحوال الرواة، والذين يعرفون أحوال الرواة هم النقاد. ثم بدأ يذكر طبقات هؤلاء النقاد من الصحابة والتابعين وأتباع تابعيهم، ثم جعل تراجم مستوفات لبعض هؤلاء النقاد ليبين أن هؤلاء الرواة كلهم نحتاج إلى أمثال هؤلاء النقاد. يعني ذكر ما يقرب من 18 ناقدا من النقاد فيما أذكر، وأما تراجم الكتاب فهي 18,000 ترجمة، 18,000 ترجمة نحتاج فيها إلى هؤلاء النقاد لبيان أحوالهم. ثم ترجم لهم ترجمة مبسوطة تشتمل على بيان العلم والفضل والمعرفة والنقد وغير ذلك. وضمن هذه التراجم وضمن هذه التقدمة، هذه كلام يعني كلام مهم للإمام المعلمي، يقول فيه فوائد عزيزة جدا في النقد والعلل، يعني يمكن أن تستنبط من هذه التقدمة، أن تستنبط إما فوائد في العلل أو فوائد في النقد أو دقائق هذا الفن، علم المصطلح، علم الجرح والتعديل، علم العلل، كلها مبثوثة داخل هذه التقدمة، فيمكن للطالب أن يستخرج منها ما يحتاج إليه في بحث من البحوث، كمثلا بحث في النقد أو مثلا قواعد النقد عند ابن أبي حاتم من خلال تقديمته أو من خلال مقدمته لكتاب الجرح والتعديل، فهي قواعد وضوابط احتاجها العلماء فيما بعد في تقعيدهم لهذا الفن، فن النقد أو فن الجرح والتعديل أو فن العلل. نعم. قال: كتاب الجرح والتعديل ومزيته. وهذا طبعا هو كلام المعلم طويل، ولا شك أنه قوي جدا في وصف هذا الكتاب وبيانه، ولعل نقتصر على فقط بعض الأشياء منهم. وهذه المقدمة اشتملت على كل المجلد الأول من الكتاب، وبداية الثاني أيضا مقدمة أخرى للكتاب، كما قلت هي مقدمتان، المجلد الأول كلها مقدمة للكتاب، وفي الثاني أيضا مقدمة أخرى لا تقل أيضا أهمية عما ورد في المقدمة الأولى. ثم بعد ذلك ذكر منهجه عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وقال: وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العالمين له متأخرا عن متأخرا بعد متقدم إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله، ولم نحكي عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به. يقول أن النقد الذي أذكره هنا والكلام الذي أذكره هنا عن الأئمة المتقدمين عليهم رحمة الله، حتى ينتهي به الأمر إلى سؤاله لأبيه، لأن الكتاب أيضا يتضمن سؤالات ابن أبي حاتم لأبيه وأبي زرعة، لأنهما أعلم من كان في ذلك العصر بالرجال وبعلم العلل. قالوا: ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها والجواب إلى صاحبه، ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم، فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاقى به وأشبهه من جوابهم. وذكر هذه الأقوال مسندة إلى أصحابها، فهو يسند إلى الإمام أحمد، يسند إلى يحيى بن معين، يسند إلى من تقدمهم أيضا من النقاد. ثم قال: على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل. هذا أيضا مهم، كثير من الأسماء في هذا الكتاب نجدها مهملة من الجرح والتعديل، لم يذكر فيه ابن أبي حاتم لا جرحا ولا تعديلا. هل يعتبر من المجاهيل أو لا يعتبر من المجاهيل؟ لماذا لم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا؟ قال: كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. وجده يروي أحاديث، وجده في كتب الحديث يسند أحاديث، وجد اسمه لا بد أن يدخله في هذا الكتاب، لكنه لم يجد فيه قولا لأحد، وتمنى ورجاء أن يجد فيهم قولا فيلحقه بهذا الكتاب. قال: رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله عز وجل. أراد أن يستوعب كل من روي عنه العلم ومن أسندت عنه الأحاديث، وجد قول للأئمة فيه أو لم يوجد قول للأئمة فيه، يضعه في هذا الكتاب رجاء أن يجد ما يلحق بهم من قول في جرحهم أو تعديلهم. ثم قال: وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم. وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم، أي رتبه على الأسماء، على الأسماء وتأليفها، وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضا، أي بعض الحروف تحتاج إلى أن يرتب الحرف الأول والحرف الثاني منها على حروف المعجم لكثرة الرواة بذلك الحرف. في أسماء آبائهم أيضا، يعني يرتبهم هم ويرتب أسماء آبائهم، ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله. إذن كتاب الجرح والتعديل حاول أن يستقصي ويستوعب كل ما قيل في من روي عنه العلم من الرجال في كتب السنة، وأن يذكر ما قيل فيه، إن لم يجد ما قيل فيه ذكر اسمه رجاء أن يلحق ما ذكر فيه من جرح وتعديل، وهو مرتب على حروف المعجم. وكما ذكرت قد بلغت تراجم هذا الكتاب أزيد من 18,000 ترجمة، فهو موسوعة لرواة الحديث، وقد بلغ يعني أنه أو بلغ أعظم السعي لاستيعاب جميع ما من روي عنه العلم عليه رحمة الله، واستيعابهم ونقل أقوال الأئمة والنقاد فيهم الذين أشار إليهم في مقدمته الجرح والتعديل. فلذلك يقول الإمام المعلم عليه رحمة الله عن هذا الكتاب: هو هذا الكتاب هو بحق أم كتب الفن، ومنه يستمد جميع من جاء بعده، وسيأتينا إن شاء الله في تهذيب الكمال أنه أخذ هذا الكتاب، بل جعل أصل أو جعله أحد الأصول التي اعتمد عليها في كتابه تهذيب الكمال. فالجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم لا شك أنه من أعظم الكتب، وهو أصل من أصول كتب الجرح والتعديل. هذا يعني نوع من أنواع الكتب التي حوت جرح الرواة وتعديلهم، وجمعة بين جرح الرواة وتعديلهم. وكما قلت أن الكتب في ذلك كثيرة ومتنوعة ولها أسماء منوعة، ومنها كتب صنفت، هذه الكتب صنفت للاستيعاب الرواة قدر الإمكان. وهناك كتب صنفت في معرفة رجال كتب مخصوصة، أي خصت فقط بذكر من روى له صاحب ذلك الكتاب. وهذا التصنيف أو هذا النوع من التصنيف بدأ في وقت مبكر في العقد الأول من القرن الثالث. ويمكن أن نقسم هذا التصنيف إلى قسمين: من صنف في معرفة رجال كتب مخصوصة يمكن أن نصنفه إلى أو نقسمه إلى قسمين: ما صنف في معرفة رجال كتاب مفرد، ما صنف في معرفة رجال كتاب مفرد، والقسم الثاني ما صنف في معرفة رجال كتابين أو أكثر، يعني أن يأخذ كتابا من كتب السنة ويذكر رجال هذا الكتاب ورواة هذا الكتاب الذين أدخلهم المصنف روى عنهم أو روى بواسطتهم الأحاديث. فيصنف أحد علماء الجرح والتعديل كتابا في معرفة رجال هذا الكتاب المفرد، والقسم الثاني قد يأخذ كتابين أو أكثر فيبين رجاله ويبين من يعني ذكر في هذا الكتاب. أما القسم الأول فأكثر ما ألف في معرفة رجال كتاب من الكتب هو كتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله، معرفة رجال الموطأ. ويعد الموطأ كما تعرفون أجل كتاب ألف في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وما كان عليه سلف هذه الأمة من علماء المدينة وفقهائها عليهم رحمة الله من الأحكام والعقائد والأخلاق وغير ذلك. ولازال الأئمة يعتنون بهذا الكتاب أتم عناية في شرحه وبيان غريبه وبيان مفرداته وكذلك في بيان رجاله. وهذا يعني العلم الذي نحتاجه في بيان رجال الموطأ أو الرواة الذين ذكرهم الإمام مالك في الموطأ. فألفت في ذلك مصنفات كثيرة ووجد بعضها والكثير منها قد فقد، وجد بعضها والكثير منها قد فقد. وقد ذكرت في مقدمة تحقيق الكتاب أسماء شيوخ مالك للإمام ابن خلفون الأندلسي عليه رحمة الله أوسردت مجموعة من هذه المصنفات. من هذه المصنفات في الوقت المتقدم شيوخ مالك لأبي مروان عبد الملك ابن حبيب السلمي، شيوخ مالك عبد الملك بن حبيب السنمي المتوفى سنة 39 و200. فهذا يدل على أن العلماء اعتنوا بهذا الكتاب بعد أقل من قرن من وفاته أو أكثر. نعم 239 والإمام مالك توفي 179 يعني أقل من قرن بدأت العناية برواة أو ب نعم 260 سنة فقط بدأت العناية برجال الموطأ. فصنف عبد الملك بن حبيب السلمي شيوخ مالك. وأيضا صنف أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ابن مزين القرطبي المتوفى سنة 59 و200 تسمية الرجال المذكورين في الموطأ. وكذلك أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج القرطبي المتوفى سنة 81 و300 له رجال الموطأ. وبعده أبو عبد الله محمد بن يحيى المعروف بابن الحذاء له التعريف بمن ذكر في موطأ مالك من النساء والرجال. هذا الكتاب مطبوع لكنه يوجد عندي نعم هو رجال موطل ابن الحذاء. هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. الكتب التي تقدمت لم يعرف عن وجودها شيء. هذا الكتاب التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال لأبي عبد الله بن الحذاء مطبوع في وزارة الأوقاف المغربية في 3 مجلدات، واحتوى على كل من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء سواء كانوا من شيوخه أو من غير شيوخه، وترجم لهم تراجم موسعة عليه رحمة الله. محقق دكتور محمد عز الدين المعيار الإدريسي. طبعا المجلد الأول كله دراسة عن الكتاب، وهذه النسخة كان نسخة سيئة جدا، وكنت أشتغل عليه في تحقيق لبعض كتب تناولت الإمام مالك، فنسخة سيئة جدا وفيها يعني نقص وفيها بعض الكلمات التي أكلتها الأرض وغير ذلك، لكن المحقق حاول أن يجمع يعني هذه النصوص ويذكرها في هذا الكتاب. والمجلد الثاني والثالث هو في أصل الكتاب، في أصل الكتاب، وله مقدمة قال فيها القاضي بن الحذاء: هذا كتاب عرفت فيه بمن ذكر في موطأ مالك، موطأ ابن مالك ابن أنس من الرجال والنساء. تجدون أن العبارات قد تكون فيها بعض الأخطاء وبعض الإكمال، لأن كما قلت أنه له بعض النسخ، لكن هذه النسخ يعني يتم بعضها بعضا، مع ذلك قد يقع في بعض الهانات. من الرجال والنساء من الرواة وغيرهم من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من المعروفين والمجهولين، وبوبته على حروف المعجم، بدأت بكل من أول اسمه ألف حتى انتهيت إلى أول من اسمه ياء، وجعلت أسماء النساء أيضا على حروف المعجم على انفراد من أسماء الرجال، وجعلت للمعروفين بالكنى بابا على حروف المعجم أيضا، كيما من وجد في الموطأ رجلا مذكورا بكنيته ولم يعرف اسمه قصد إلى أبواب الكنى فوجده هنالك، وجعلت أيضا للمعروفين بالقبائل بابا، وللمعروفين بأسماء الآباء والأجداد بابا، وللمعروفين بالآفات والعاهات بابا، وجعلت لمن قال فيه عن رجل أو نحو هذا بابا، وجعلت في آخر الكتاب بابا يشتمل على أسماء كل من نسب إلى شيء من الجرح، ليكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه من تعريف الرجال والنساء، ويستغنى به عن غيره ولا يستغنى عن غيره عنه، ولا يستغنى بغيره الأصل عنه، إذ رأيت أنه يخصني من نفع هذا الكتاب ما يعم غيري ممن قرأه ونظر فيه، إذ هو علم متفرق أو متفرق في الدواوين، لا ولا يستغنى عن غيره عنه أيضا، صحيح، إذ هو علم متفرق في الدواوين، وإذا عرضت الحاجة ودعت الضرورة إلى الكشف عن شيء من ذلك وجب طلبه في من تلك الدواوين، فصعب لكثرة الأمر وافتراقه، فجمعته في هذا الكتاب ليكون أسهل على طالبه والمعنى به، والله أسأل حسن العون وتصحيح المقصد، وأن يجعله علما نافعا ومنهجا مستقيما بحوله وقوته. ثم بدأ بحرف الألف إبراهيم بن عبد الرحمن إلى آخر التراجم، فهو يطول نوعا ما في تراجم هؤلاء الرواة، ويذكر ما قيل فيهم من جرح وتعديل. أيضا من الكتب التي صنفت عن مالك رجال الموطأ لأبي عمر الطلمنكي المعافري الأندلسي، رجال الموطأ لأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي المعافري الأندلسي المتوفى سنة 29 و400، أيضا من الكتب وهو أيضا متأخر أسماء شيوخ مالك للإمام ابن خلفون عليه رحمة الله. طبعا هذا الكتاب أظن تعرفون أخذنا العام الماضي منه أشياء لنا في التصحيف. نعم نعم، محمد زينه ومحمد عزب أخذناه في التصحيف. هذا كتاب أسماء شيوخ مالك أيضا لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن خلفون الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 36 و600، وكنت أخرجته في مجلد واحد وذكرت يعني هذه المقدمة في مقدمته بعض ما يتعلق بالتصنيف عن الإمام مالك، وهذه الكتب التي ذكرت عن أو صنفت عن الإمام مالك عليه رحمة الله. ومن الكتب أيضا إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، وهو مطبوع. هذه تقريبا الكتب التي صنفت عن الإمام مالك عليه رحمة الله. ولم تقتصر هذه المصنفات أو لم يقتصر العلماء فقط على الإمام مالك أو رجال الموطأ، بل ألفت أيضا في رجال غيره من كتب السنن كالبخاري ومسلم وبعض أصحاب السنن الأربعة. من ذلك عندنا مثلا أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح، لابن عدي الجرجاني صاحب الكامل في ضعفاء الرجال الذي تقدم معنا، وهو مطبوع أيضا. أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح. أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب، وله أيضا لفتات وله أيضا نقد وذكر لكثير من فوائد الحديثية، كتاب التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 94 و400. وهذا الكتاب أيضا مطبوع، هذا الكتاب أيضا مطبوع، ويمكن لمن قرأ مثل هذا الكتاب أن يستخرج منه بعض ما أدري كان موجود لنا. غير موجود عندي. يستخرج منه هذه الفوائد التي ضمنها الإمام الباجي في هذا الكتاب العظيم، سماه التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. وعندنا أيضا رجال صحيح الإمام مسلم لابن منجوية، وهو مطبوع أيضا، وتسمية شيوخ الإمام أبي داود أو تسمية شيوخ أبي داود لأبي الحسين الغساني، وهذا مطبوع أيضا. هذه بعض الكتب التي اقتصرت على معرفة رجال كتب خاصة، كتاب مفرد أو كتاب خاص من كتب الحديث. القسم الثاني هو من صنف أو من ألف في معرفة رجال كتابين أو أكثر، في معرفة كتابين أو أكثر، وأكثر ما ألف في ذلك هو في معرفة رجال أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم، أو البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة. مثلا في عندنا كتاب رجال البخاري ومسلم للدارقطني، رجال البخاري ومسلم للدارقطني، والجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر القيصراني، وهذا مطبوع. الجمع بين رجال الصحيحين يذكر رجال الصحيحين أو من ذكر في الصحيحين من الرجال ويرتبهم على حروف المعجم. أيضا لابن خلفون الأندلسي كتاب المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، اقتصر فيه فقط على الشيوخ، وهو مطبوع في مجلد المعلم بشيوخ البخاري ومسلم. هذا بالنسبة للإمام البخاري ومسلم. وهناك كتب ألفت في معرفة رجال أكثر من كتابين، وهي في الغالب تناولت رجال الكتب الستة أو رجال الكتب الخمسة، رجال الكتب الستة أو رجال الكتب الخمسة. من هذه الكتب مثلا شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في مصنفاتهم من الصحابة والتابعين إلى شيوخهم، يعني للإمام أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني المتوفى سنة 25 و400 صاحب المستخرج، ذكر شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، يعني اقتصر على أصحاب الكتب الخمسة، وترك ابن ماجه لأنه ابن ماجه في ذلك الوقت لم يعد من كتب الستة، ذكر من جاء في مصنفاتهم من الصحابة والتابعين إلى شيوخهم، يعني حاول استيعاب جميع الرجال الذين ذكروا في هذه الكتب. أيضا من الكتب المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، ما أدري كان صواب هذا الضبط أو خطأ، المعجم المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر، أو أنني مخطئ في ضبطه؟ كان موجود الكتاب ولا لا؟ نعم، النبل. نعم، أنت معي يعني. أظن أن حتى سكينة الشهابي وهي محققته قالت النبل وليس النبل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة. على الباء هي. لكن هذا كان تذكر شيء من هذا الأمر. ضبطه هذه كان اعتنت بضبطه أو لم تعتني بضبطه. ماذا تقولون؟ النبل ولا النبل؟ النبل. النبل. وجود الضمة؟ شدة سواء بالضم ولا بالفتح. لا يوجد. أو هذه الضمة تعتبر للنون؟ نعم، هذه شدة فقط، ليست ب ليست ضمة. نعم، خلاص حققوا لنا في اسم هذه الرواية. هذا للحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، المتوفى سنة 71 و500، وهو مطبوع بدار الفكر، خاص بشيوخهم فقط، خاص بشيوخ أصحاب الكتب الستة. جاء بعده الكمال في معرفة أسماء الرجال لأبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي، المتوفى سنة 600، وهو أول من ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة. الكمال في معرفة أسماء على كتب أسماء شيوخ الأئمة النبل. ها؟ لا، الكتب الستة. ها؟ لا لا، أذكر كان الخمسة الله أعلم الخمسة، لكن اختصر فقط على الشيوخ، اختصر على الشيوخ، يعني يحتاج قراءة المقدمة. وهؤلاء الأئمة أبو داود، لا ابن ماجه، هي تقول الأئمة ابن ماجه، أدخل ابن ماجه أيضا، ومن قبله كان يدخلون الموطأ. الموطأ أي بعده صار الخلاف، وأدخل ابن طاهر المقدسي فيما أذكر، هو الذي أدخل ابن ماجه، وتبعه ابن عساكر. و نعم، قد يعني بعضهم يذكر ابن جارود، لكن الذي كان ضمن الشيوخ الستة هو الإمام موطأ الإمام مالك. ثم كما قلت، جاء دور الكمال في معرفة أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي الجماعيلي، وهو أول من ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة، ولم يقتصر على شيوخهم فقط، لم يقتصر على شيوخهم فقط، والكتاب مطبوع، لكن أشمل منه كتاب الحافظ المزي الذي اعتنى بتهذيب كتاب الكمال، فسماه تهذيب الكمال، وهذا الذي سيكون محل دراستنا إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نع